رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر المشايخ على دعوتهم لهذا الاجتماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم هذا ولو مرة في الأسبوع، أن نجتمع هنا في غرفة من الغرف نتدارس بعض القضايا، سواء قضايا التوحيد والعقيدة أو العبادة والمنهج أو واقع الأمة مما يحدث ومما نسمع. ثانيا، ذكر الأخ حمود في أول هذه الكلمة أن أخ راسله أنه من كان عنده سؤال يرسله لي أنا. أنا لم أقول هذا وصحح هذا، وإنما قلت للأخ عبد الحكيم الأسئلة الموجودة عندك، قد كنت في غرفة سبيل السلف الصالح، قال لي والأسئلة، قلت له الأسئلة ارسلها للمشايخ في غرفة السلفية الكويتية للمشايخ. ثالثا، طبعا ما ترك الشيوخ أو ما ترك الشيخان أبو فريحان وأبو محمد زيدان بريكا شيئا في الموضوع نضيفه، إلا كلمة مختصرة موجزة حتى نترك المجال لإخواننا ولأسئلة أخرى موجزة. وأشير إلى الأدلة إشارة خفيفة بدون تفصيل، جوابا على السؤال الذي طرح أن الحسين خرج، وأضاف إلى ذلك الشيخ أبو الحارث جمال بن فريحان أن عبد الله بن الزبير خرج، وأيضا سعيد بن جبير في فتنة أيضا ابن الأشعث. فأقول وبالله التوفيق، أولا وقبل كل شيء، أن الحجة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، ولا حجة لأحد مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فإذا ثبت الأثر بطل النظر، وإذا ثبت النص بطل القياس، وإذا جرى نهر الله بطل نهر معقل. فلا كلام ولا عمل لأحد من الناس مع كلام الله وكرم رسوله. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل بها الشافعي على الإجماع، إجماع الصحابة ومن دونهم من التابعين. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. وأيضا في السنة أحاديث كثيرة تبين أن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأيضا في كلام السلف. أذكر أثرا من عبد الله بن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فمن أبو بكر وعمر بالنسبة لكلام الله وكلام رسوله؟ فالحكم ما حكم به الله، والدين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: إنها أحلت لي ساعة من نهار، ولا تحل لأحد بعدي، فمن تحجج بعمل هذا فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ويحلها لك. فلا يحل لأحد أن يتحجج بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحله الله له، فكيف يصح أن يحتج بعمل غيره والحجة في كتاب الله ورسوله؟ ثانيا، من المعلوم أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو نزلت في الآية كذا اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه إذا قال من السنة كذا أنها من السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف القوي في قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا قال قولا أو فعل قولا ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد التشريع، وإنما فعله أو قاله خارج وقت التشريع وزمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل قوله هذا حجة؟ إذا وافقه جمع من الصحابة بما يسميه العلماء أهل الأصول الإجماع السكوتي، هل هذا يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ عند الشافعي حجة من الآية التي ذكرناها: ومن تبع غير سبيل المؤمنين، وعند غيره ليس بحجة. هذا إذا اتفق وافقه على ذلك، إذا وفقه على ذلك بعض الصحابة ولم نجد إنكارا من أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ولم يزد، فدل هذا على أن من تكلم من غير الخلفاء الراشدين وانفرد بشيء بقول أو فعل في غير زمن التشريع ولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بحجة، وليس قول صحابي حجة على الآخر. فكيف تجعلون عمل أحد الصحابة مما خالفه فيه جمهور الصحابة وخالف فيه هو أدلة الكتاب والسنة تجعلونه حجة؟ تعالوا ننظر، هل الحسين وافقه الصحابة فيكون إجماعا سكوتيا فنقول به على قول من يقول بأن الإجماع السكوت حجة؟ إذا وجدنا أن الصحابة وافقوه نقول لكم على قول من يقول بأنه حجة: نعم قولكم صحيح. لكن تعالوا، هل سكت عنه الصحابة؟ لا أبدا، بل خالفوه ونصحوه، نصحوه، خالفوه في خروجه ونصحوه وحذروه. إذن فعمله ليس بحجة ولا يعتبر هذا لمخالفته الكتاب والسنة. فإذا خالف الصحابي، والصحابي غير معصوم، لا نعتقد له العصمة في انفراده، العصمة لمجموع الصحابة، نعم، لا يجتمع أمتي على ضلالة. أما أن ينفرد صحابي بفعل ويخطئ في فهمه في اجتهاده، ونجد أن الصحابة خالفوه في الاجتهاد وخالفوه في اجتهاده وفهمه لبعض الأدلة، فلا شك أن عمله مردود، وأن يخذ بقول من خالفه، لأن الأدلة معهم. وكذلك من هذه القضية. ثم في نهاية الأمر في التحقيق أن الحسين رضي الله عنه، أن في التحقيق رضي الله عنه أنه تراجع ولم، وفي الحقيقة أنه لم تراجع، كان آخر الأمرين منه أنه ترك الخروج على يزيد، وأنه طلب الذهاب إلى يزيد أو أن يذهب على طغر من طغور المسلمين، وهذا هو ما حققه أهل العلم. إذن فكيف تستدلون بهذه الحادثة التي اجتهد فيها فأخطأ، وإذا اجتهد العالم أو الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخطف له أجر، وهو مأجور على اجتهاده مع تخطئته من باقي الصحابة لمخالفته أدلة الكتاب والسنة. لذلك سقطت حجتهم في هذا، ولا دليل لهم على ما ذهبوا إليه، وإنما هم يلبسون الحق بالباطل، ويدسون السم في العسل، ويبحثون عن الغرائب والأغلطات، يلوون أعناقها، يتبعون المتشابه كما قال تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأي فتنة أعظم من هذا الذي نراه من الأرواح التي تسقط يوميا، والأملاك التي تحرق، وهذه السنة المبتدعة التي حدثت في الأمة من الحرق، من الانتحار والحرق إلى غير ذلك. لذلكم حتى لا أطيل نترك المجال للأسئلة، هذا ما عندي حول هذه الشبهة، ونترك المجال لباقي الأسئلة، والحمد لله رب العالمين.